بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ علي بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في كتابه شرح عقيدة الطحاوية، قال رحمه الله: قوله: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. هذا تقرير للكلام الأول، وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم. هذا تحذير من المؤلف رحمه الله، وساق الآيات تحذير من الكلام في شريعة الله تعالى أصولا أو فروعا بغير علم. ولهذا قال الله عز وجل: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالواجب على المؤمن أن لا يتكلم في شريعة الله إلا بعلم، وأن يكل علم ما لم يعلم، علم ما لا يعلم، إلى الله عز وجل فيقول: الله أعلم. ولا تظن كما قد يصوره الشيطان الإنسان أن قول الإنسان عن الشيء الذي لا يعلم الله أعلم أنه ينقص من قدرك ومقامك. بعض الناس طلبة العلم وغيرهم إذا سئل عن مسألة وقال: الله أعلم، لا أعلم، يظن أن هذا الشيء ينقص مرتبته ومكانته. وكيف ما يعرف؟ كيف ما تعرف هذه المسألة؟ نقول: هذا كله من وساوس الشيطان ونزغات الشيطان. بل قولك الله أعلم هو الخير، وهو العاقبة الحميدة. أولا أنك اتقيت الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وثانيا أن الأمر على العكس، بل إذا قلت الله أعلم فيما لا تعلم ازدادت ثقة الناس بك، وعلموا أنك لا تتكلم إلا عن علم. فإذا كنت تقول والله الله أعلم لا أعلم، علموا أنك لا تتكلم في شريعة الله إلا عن علم، وحينئذ يزدادون ثقة بك. وهذا هو الذي دأب عليه سلف هذه الأمة. ولا يخفى عليكم القصة المشهورة عن الإمام مالك رحمه الله، أن رجلا أتاه، أظنه من بلد خراسان، يسأله عن 40 مسألة، فمكث أياما فلم يجبه سوى عن 4 مسائل. فقال: كيف يعني أجيب قومي؟ قال: قل لهم إن مالكا يقول الله أعلم. وهذا من الورع. فالإنسان إذا اتقى الله تعالى ولم يقف ما ليس له به علم، فإنه ما أسرع ما يرزقه الله تعالى العلم. وعلى الإنسان أيضا إذا أشكل عليه أمر من الأمور، أولا أن يتوقف وأن يستغفر، لأن الاستغفار له أثر في الفتح على الإنسان. وقد استنبط بعض العلماء ذلك من قول الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. فقال: لتحكم، ثم قال: واستغفر. ويؤيد ذلك أن الاستغفار من تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا: ما ضربوه لك إلا جدلا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا الجدل هو الجدل المذموم، لأن الجدل والمجادلة والمراءات والممارات، الجدل والممارات نوعان: جدل محمود وجدل مذموم. فالجدل المحمود هو الجدل بالتي هي أحسن، وهو الذي يقصد به إحقاق الحق وإبطال الباطل. فإذا رأيت شخصا يتكلم بباطل أو ينكر حقا فإنك تجادله. قال الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. والنوع الثاني جدل مذموم، وهو الذي يقصد به المجادل أن ينتصر لنفسه أو أن يفحم خصمه ونحو ذلك، فهذا مذموم لما يترتب عليه من إيغار الصدور والعداوة والبغضاء إلى غير ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. خرجاه في الصحيحين. ولا شك أن من لم يسلم، يعني الذي يكثر الخصومة، وهذا نسأل الله العافية قد يوجد في بعض الناس، تجد أنه دائما في خصام وجدال. إن ذهبت إلى المحاكم تجد قضايا، قضية على فلان ورفع قضية على فلان ورفع قضية على فلان، ومشاكل في الشرط وفي الدوائر الحكومية. فهو يحب المخاصمة، وهذا نسأل الله العافية أبغض الرجال إلى الله عز وجل. وقول أبغض الرجال، التقييد بالرجال هنا قيد أغلبي، وإلا فالنساء كذلك، يعني أبغض الناس إلى الله الألد الخصم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا شك أن من لم يسلم للرسول، يعني حتى إن بعضهم والعياذ بالله من الخصومة، قد تجد أنه يرفع قضايا وخصومات على أبيه. نعم، هناك ناس يرفع قضايا على أبيه، يخاصمه ويطالبه. عاد كونه يرفع على إخوانه وأبناء عمه، هذا شيء كثير، هذا شيء كثير. لكن يعني رفع الخصام، كونه يرفع هذه الخصومة والحكومة ويشتكي أباه عند القاضي، هذا لا ريب أنه من أعظم الحقوق. نعم. حسن. ما في بأس، احنا نقول لك بعض الناس أدنى شيء يرفع خصومة، يعني محكمة متعودين عليه، عارفين وجهه، موظفين. واحد في جنس عنده 2600 قضية. ها؟ 2600 قضية. اي، لا سيما الآن القضايا عن عبر النت الآن في البيت جالس. نعم. أحسن لك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لمن ترك المرأة وإن كان محقة. نعم. يدخل في الجدل المذموم ولا المحمود اللي ترك يترك لا، هذا في الجدل في هذا اللي ترك المرأة، يعني لأنه يترتب عليه مفاسد. فأنت مثلا لو أن شخصا مثلا تكلم بكلام، وأنت تعلم أنك لو خاصمته جادلته ترتب على ذلك مفسدة، يكرهك ويهجرك، اتركه دعه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه ولهذا في الآية الكريمة: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. أحسن ماذا؟ الأحسن أسلوبا، والأحسن عاقبة أيضا. قد يكون أسلوب جيد في في في في المجادلة، لكن العاقبة غير حميدة. فالأحسن هنا إلا بالتي هي أحسن، الأحسن أسلوبا يعني طريقة، والأحسن من حيث العلم والأدلة، والأحسن من حيث الثمرة والنتيجة والعاقبة. فإذا كنت تعلم أن هذه المجادلة يترتب عليها قطيعة رحم أو يترتب عليها مفاسد، فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. ممكن يقال الأحسن في الدين لا لا، الأحسن الأحسن يعود على الجدال، يعني الجدال التي الذي هو أحسن. والحسن هنا قد يكون في الأسلوب، يعني وأن تناظر شخص مثلا كل ما تكلم تقاطع، هذا ليس من من من الأساليب. فأنت أنت كما أنك تريد أن يعطيك يعني يعني الوقت للإدلاء بحجتك، أيضا دعه يدلي بحجته. يعني بعض الناس يتكلم يتكلم، فإذا جاء خصم يتكلم بدأ يقاطع، بدأ يقاطع، نقول هذا ليس أحسن. بل من الأدب في الحوار وفي المجادلة والمناقشة أنك كما أنت كما أنك لا ترضى أن يقاطعك أحد فلا ترضى أن تقاطعه. لأن أيضا من الأحسن أن لا ترفع الصوت، لأن رفع الصوت علامة على أن هذا الذي رفع صوته ضعيف ومبطل، يحاول أن يعوض الحجة بماذا؟ برفع الصوت. نعم نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه أو يقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله، فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول، فإنه قد اتخذ في ذلك إلها غير الله. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي عبد ما تهواه نفسه. وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق، كما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة، ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله. وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه، واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره، وإطلاق ما قيده. هذا الكلام من قوله: وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق، قريب من كلام شيخ الإسلام رحمه الله: إنما أفسد الدنيا ثلاثة، الدنيا إنما يفسدها ثلاثة: الدين والدنيا، نصف عالم ونصف متكلم ونصف طبيب ونصف نحوي. فهمتم؟ نصف عالم، قال: نصف العالم يفسد البلدان بالفتاوى، ونصف المتكلم الذي يتكلمون في الأسماء والصفات يفسد الأديان، ونصف النحوي يفسد اللسان، ونصف الطبيب يفسد الأبدان. إذن هؤلاء هم الذين أفسدوا. نصف العالم يفسد ماذا؟ البلدان بالفتاوى الشاذة والفتاوى التي لا تبنى على دليل. ونصف المتكلم يفسد الأديان، أديان الناس، لأنه يبني توحيده على العقل ويقدمه على النقل. ونصف النحوي يفسد اللسان، يرفع المنصوب وينصب المرفوع. ونصف الطبيب يفسد الأبدان، لأنه يعطيك دواء تأتي راسك صداع يعطيك شراب كحة. خلال محمد أي نعم، فهذا الكلام قريب. نعم، وإن كان هذا باعتبار وهذا باعتبار. نعم نعم، نقص توحيد لا ريب. ولهذا قال: لا يؤمن النبي، يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن أحدكم، هذا يدل على أنه لا يؤمن إيمانا كاملا، أن إيمانه ناقص. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أي نعم، في اتباع والتسليم لما جاء به. ولذلك عمر رضي الله عنه لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام وفي يده نسخة من التوراة، قال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. والله أعلم. نعم. نقول أن كل الأنصاف في أي مجال يفسد هذا المجال. كيف؟ كل الأنصاف في في في مجال يفسد هذا المجال. إيش مثل يعني؟ يعني مثلا في أي مجال نصف نصف مزارع يفسد المزرعة يعني. هذا مو معناته لا. نصف مزارع يمكن يزرع لكن هذا غير هذا يعني ترتب عليه يعني عمل متعدي.